بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته ليوم الدين. أما بعد، فنتابع في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. لازلنا في بيان المؤلف حفظه الله في أن الأنبياء ما جاءوا من أجل الدولة ولا جاءوا من أجل الدنيا. وصلنا إلى قوله: والآن نسأل، هل يجوز للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ هذا منهج الأنبياء كما بيّنه المؤلف. هل يجوز للدعاة العدول عن هذا المنهج؟ نعم. قال الشيخ: عرفنا في موضع إذا قرأ ولا لا وقرأ. إذن اقرأ من عند عرفنا فيما مضى. قال حفظه الله تعالى: عرفنا فيما مضى من منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه، وأنه منهج قائم على العقل والحكمة والفطرة، وعرفنا أدلة ذلك جملة وتفصيلا من نصوص الكتاب والسنة ومن الناحية العقلية. والآن نسأل، هل يجوز للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن هذا عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ الجواب: في ضوء ما سبق وما سيأتي، لا يجوز شرعا ولا عقلا العدول عن هذا المنهج واختيار سواه. أولا، أن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، والله واضع هذا المنهج، هو خالق الإنسان والعالم بطبائع البشر وما يصلح أرواحهم وقلوبهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو الحكيم العليم في خلقه وشرعه، وقد شرع لأفضل خلقه هذا المنهج. ثانيا، أن الأنبياء قد التزموه وطبقوه، مما يدل دلالة واضحة أنه ليس من ميادين الاجتهاد، فلم نجد واحد نبيا افتتح دعوته بالتصوف، اثنين وآخر بالفلسفة والكلام، ثلاثة وآخرين بالسياسة، بل وجدناهم يسلكون منهجا واحدا واهتمامهم واحد بتوحيد الله أولا في الدرجة الأولى. مما يدلك على أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمرهم بذلك، هو الذي أمرهم بهذا المنهج، وهو الذي أمرهم أن يبدأوا بالتوحيد وأن يعنوا به وألا يبدأوا بأمر آخر. إذن من خالف هذا المنهج فقد خالف منهج الله سبحانه وتعالى وخالف أمر الله عز وجل. فالمسألة ليست اجتهادية، المسألة ليست اجتهادية، المسألة دينية توقيفية شرعية. ثالثا، قال: أن الله قد أوجب على رسولنا الكريم الذي فرض الله علينا اتباعه أن يقتدي بهم ويسلك منهجهم، فقال بعد أن ذكر 18 منهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقد اقتدى بهداهم في البدء بالتوحيد والاهتمام الشديد به. نعم، يعني بالتوحيد. نعم. قال رابعا: ولما كانت دعوتهم في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، زاد الله الأمر تأكيدا، فأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع منهجه، فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والأمر باتباعه يشمل الأخذ بملته التي هي التوحيد ومحاربة الشرك، ويشمل سلوك منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد. وزاد الله تعالى الأمر تأكيدا أيضا، فأمر أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع ملة هذا النبي الحنيف، فقال تعالى: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن فالأمة الإسلامية مأمورة باتباع ملته، فكما لا يجوز مخالفة ملته لا يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره ووسائله. لا يجوز مخالفة ملته، ملة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك لا يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره ووسائله. صحيح، لا يجوز العدول عن هذا المنهج النبوي. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى خامسا، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كل الرسل كانت عقيدتهم عقيدة التوحيد، وأن دعوتهم كانت تبدأ بالتوحيد، وأن التوحيد أهم وأعظم ما جاءوا به. ووجدنا أن الله قد أمر نبينا باتباعهم وسلوك منهاجهم. وإذا رجعنا إلى الرسول نجد أن دعوته من بدايتها إلى نهايتها كانت اهتماما بالتوحيد ومحاربة للشرك ومظاهره وأسبابه، وقد مر بنا عرض شيء من هذا. سادسا، أن الله قد خلق الكون ونظمه تنظيما كونيا وشرعيا، فجعل الكون سننا يسير في نطاقها، لو اختلت هذه السنن الكونية لفسد هذا الكون، فوضع للسماوات والأرض والأفلاك والكواكب والشمس والقمر سننا، لو اختلت هذه السنن لانتهى وجود هذا الكون. ومن سنن الله الكونية أن الحيوان من إنسان وغيره لا يعيش إلا بروح وجسد، فلو فارقت الروح الجسد مات الجسد وفسد وأنتن، ووجب أن يوارى هذا الجسد حتى لا يؤذي الحيوانات بريحه ونتنه. ومن سنن الله في عالم النبات أن الشجرة لا تقوم وتحيا إلا على ساق، فإذا استؤصل ساقها ماتت الفروع. وفي عالم الشرائع لا تقوم الشريعة إلا على عقيدة، فلو خلت تلك الشريعة من العقيدة فسدت وما بقيت شريعة صحيحة. فمثلا شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقيت في الأمة العربية دهورا، فلما أدخل عمرو بن لحي الخزاعي فيها الشرك أصبحت شريعة وثنية، فسدت وتغيرت حقيقتها لأنها فقدت عقيدة التوحيد التي قامت عليها والتي كانت أصلها الأصيل. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأكثم ابن الجون الخزاعي: رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله. قال: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامل. هذه شرائع جاء بها هذا الرجل الكافر غير بها دين إبراهيم. نصب الأوثان هو الذي دعا إلى الشرك وإلى عبادة الأصنام، وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل الحمى. هذه بهائم كانوا يمنعون من أكلها ويمنعون من ركوبها، يحرمون ما أحل الله سبحانه وتعالى. فالبحيرة يشقون أذنها، أخذ من البحر وهو الشق، ويمنعون من ركوبها ومن أكل لحمها. وكذلك السائبة يسيبونها للأوثان، ما تركب ولا تؤكل. والوصيلة كذلك، إذا نتجت البهيمة نتاجا معينا منعوا من أكل لحمها. وكذلك الحام أو الفحل أيضا إذا نتج نتاجا معينا حموا ظهره ما يركب. فهذه بهائم خلقها الله سبحانه وتعالى لأهل الإنسان وجعلها له زينة، فهو يأكل لحمها ويركب ظهرها وينتفع بها. هم حرموا ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى سفها بغير علم، سفها بغير علم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ويقول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون عن الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله يعني ما جعل الله ذلك شرعا ولا دينا، ما جعل الله من بحيرة ما جعل الله ذلك شرعا ولا دينا ولكن الذين كفروا يفترون عن الله الكذب، هذا كذب على الله، وأكثرهم لا يعقلون. هذا مخالف للشرع وأيضا مخالف للعقل، حتى العقل يأبى ذلك. كيف تمنعون أكل لحم هذه البهيمة وكيف تمنعون ركوب ظهرها؟ هذا لا يدل عليه لا شرع ولا عقل. فلا تستندون أيها الكافرون لا إلى عقل ولا إلى شرع. الله المستعان. فبعد إفساد عمرو بن لحي لعقيدة الشريعة التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل صارت ديانة وثنية، والعرب عباد أوثان. ولو بقوا مصرين على الانتماء إلى إبراهيم ودينه وشريعته ولو بقوا يتمسكون ببقايا مما جاء به كتعظيم البيت والطواف به والقيام بالحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وهدي البدن وغيرها من أنواع التقرب إلى الله تعالى. وكذلك كانت رسالة موسى وعيسى رسالة توحيد وشريعة سماوية. فلما فقدت عقيدة التوحيد بقول اليهود عزير بن الله وبقول النصارى المسيح ابن الله صارت ديانتين كافرتين لا يجوز نسبتهما إلى الله ولا إلى هذين النبيين الكريمين. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضه بعضها بعضا فيتساقطون. ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدنى سورة من التي رأوه فيها. فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي نعبد. فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بربنا شيئا مرتين. والشاهد من الآيتين نتكلم عن التعليق. ما عندي تعليق، تعليق طويل. الشيخ ربيع، هذا طبعا التعليقات عندك ليست عندي، نسختي قديمة. إيش التعليق حول إيش؟ قل هذا هو الشرك الذي قال الله فيه عند قوله إذا كان يوم القيامة أذن وتتبع كل أمة ما كانت تعبد. اقرأ التعليق. قال هذا هو الشرك الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم، وهذا مصير أهله يوم القيامة من الوثنيين وأهل الكتاب، تتبع كل أمة ما كانت تعبد إلى آخره. وفيه رد على المهونين من هذا الشرك العظيم مع جهلهم بالتوحيد، حيث يقولون فيه الشرك البدائي والشرك الساذج تهوينا لشأنه ولشأن دعوة الأنبياء ووراثهم، ويصفون صراعهم السياسي مع الحكام وما يتبعه من عادات وتقاليد بأنه الشرك الحضاري تضخيما له ولدعوتهم. يوهمون الناس أنهم يواجهون مشكلات أكبر من المشكلات التي واجهها الأنبياء ووراثهم من الصالحين الذين ساروا على نهجهم في محاربة الشرك الأكبر وما يتبعه من الضلال. فلماذا لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصير أهل الشرك الحضاري وأوثانهم؟ وما كان ربك نسيا. فهل الشرك الحضاري يحتاج إلى نبوة جديدة تنبئنا عن مصير أهله وأوثانهم من الموضات والتقاليد والعادات وأمثال ذلك؟ إننا لا نستهين بهذه الذنوب، ولكننا نحارب الغلو الطاغي الذي فاق بكثير غلو الخوارج في السابق في نظرتهم إلى المعاصي. صحيح. تعليق الذي قبله حول صفحة الذي قبل تخريج تنبيه مهم من الشيخ مؤلف، هذا من تحريف المصطلحات. الشرك الذي يحاربه الأنبياء وبعثوا من أجله من أجل محاربته قالوا الشرك الساذج، الشرك البدائي، وفساد الحكام وانحرافهم، وهو أقل أهمية من هذه القضية. قالوا هذا الشرك الحضاري، وهذا هو الشرك الأكبر عندهم. فالشيخ يقول هذا يعني لا شك أنه هذا تهوين مما عظمه الله سبحانه وتعالى، تهوين مما عظمه الله، لأن الله عز وجل عظم هذا الشرك وأخبر أنه لا يغفره، وهؤلاء يتهاونون إليه الشرك الساذج. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى: والشاهد من الآيتين والحديث أن اليهود والنصارى أفسدوا رسالتي موسى وعيسى، رسالتي التوحيد والإيمان، بعبادتهم لعزير وعيسى وقولهم فيهما ما قالوا، فصاروا بذلك مشركين كافرين، وتحولت تانكم الرسالتان بتصرفهم الخبيث وتحريفهم الدنيء إلى ديانتين وثنيتين كافرتين لا يجوز نسبتهما إلى الله ولا إلى ذينك الرسولين الكريمين، ولو بقي ما بقي من شرائع موسى وعيسى من دون تحريف. نعم، بس نقل.